من لا يعرف الشريعة. يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالع، وإذا تأخر هذا من سوء الطالع، وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك. وذلك لأن الطالع والغارب ليس له من الأمن شيء، الأمر بيد الله، سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو في هذا الغارب أو في أي وقت، الأمر بيد الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح وهم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الذي يدعي أن فوز الرجل أو فشله لحسن الطالع أو سوء الطالع من هذا النوع، هذا النوع من هذا النوع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كافر بالله. فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك، وعلى من سمعه أن ينكره، وأن يبين ذلك في المجالس، في مجالس العامة ومجالس الخاصة من الشباب، لأن بعض الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يعرف على أي شيء بنيت. مثلا الشيخ عندي سؤال عن الصلاة وسؤال. سؤال واحد لك، سؤال واحد لأن الناس كثير، يعني هما كأنهما دفعة واحدة. تفضل تفضل، أعطنا واحد الآن الأهم منهما. رجل صلى خلف الإمام فترك الرفع من السجود لأنه لم يسمع صوت الإمام ولم يأتي بهذا الرفع، وبعدما انتهت الصلاة جاء ليسأل الإمام، فهل يأتي بركعة أم أنه يجلس؟ يقول إن رجل مأموم خلف الإمام لم يسمع تكبيره حين قام من السجدة الأولى، فبقي ساجدا حتى لحقه الإمام في السجدة الأولى وهي للإمام ثانيا. طيب، انتهى من الصلاة فماذا يسمع؟ نقول يأتي بركعة، وذلك لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة حتى سلم فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة تامة ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. نعم. تسمحون له في صلاة ثانية ولا لا؟ طيب، يعني إذا أراد الركعة ترى لا تسمحون لغيره. نعم، إذا ترك التشهد الأول فرفع لكن التراجع قبل أن يتم القيام، نعم، هل يشرع له سجود السهو من أشهر؟ إذا نسى التشهد الأول وقام نهض لكن لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه. ولكن هل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ من العلماء من قال إنه لا يجب عليه سجود السهو لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولحديث ورد في ذلك وفيه شيء من الضعف. ومنهم من قال ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود السهو، وإن كان إلى السجود أقرب إلى الجلوس أقرب لم يجب عليه سجود السهو. فإن سجد فإننا لا ننكر عليه، وإن لم يسجد فإننا لا نأمره بذلك. لا، على الثالث نصيب في ترتيب كله. نعم، فضيلة الشيخ، هناك إمام أدري مرض أو علة لا أعلم، دائما في الصلاة إذا كبر الصلاة وجاءت التكبيرة يتقدم يمشي خطوتين ثلاث خطوات، وأصبحت عادة عنده، حتى أن جماعة المسجد الذي يصلي فيه لا ينكرون عليه ذلك، لكن لما يأتي إنسان غريب أو إنسان يصلي معه فعلا يلاحظ أنه يمشي أحيانا ما يعادل نصف الصف وهو إمام، فما أدري هل يمكن ثم يرجع ولا يبقى على... لا لا يبقى إمكانه. طيب وركعة ثانية يتقدم بعد يرجع شوي، هم كل شوي يرجع ويتقدم شوي بس، لكن في التكبيرة الأولى لا تلاحظ جدا أنه يمشي فعلا. على كل حال إذا كان هذا شيء، إذا كان هذا شيئا بغير اختياره فهو معذور، لأن بعض الناس قد يكون معه شيء من الدوخة فيتماسك، لكن لا بد أن يتقدم عند هذا، وإن كان بغير اختياره فإنه ينهى عنه، وإن كان باختياره وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه، لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة، وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة. أعرفت؟ وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة. أقسام الحركات في الصلاة خمسة، خمسة: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة جائزة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا الضابط. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. نأتي لها بمثالين. المثال الأول: إنسان تذكر أن في غرفته نجاسة وهو يصلي، يجب عليها الآن أن يتحرك. لإيش؟ لخلع الغترة، يخلعها ويبقى في الصلاة. المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير القبلة، فجاءه عالم بالقبلة قال القبلة على يمينك، هنا يجب عليه أن إيش؟ ينحرف إلى القبلة. ولكل واحد واحدة من هاتين المسألتين دليل. أما المسألة الأولى فدليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع عليه ومضى في صلاته. وأما الثانية فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدس، مكة وراءهم، فجاءهم آت فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا وهم يصلون. هذه حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا ضابطها، التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصف، سد الفرج سنة، تقدمت لهذه الفرجة، هذه حركة، هذه حركة مستحبة. وكذلك تقارب الصف فصار بينك وبين جارك فرجة فقربت منها، هذا أيضا تقارب مستحب. كذلك تقدمت على الصف قليلا أو تأخرت، إذا قلنا بعدم وجوب التسمية هذه حركة مستحبة. الحركة المحرمة هي الحركة التي تنافي الصلاة، يعني أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك إنك لست في صلاة، هذه محرمة، وضابطها أن تكون كثيرة متوالية. الحركة المكروهة هي الحركة القليلة بلا حاجة، مثل ما يحصل من بعض الناس عبث، يعبث في قلمه، في ساعته، في عقاله، في مشلحه بدون حاجة، هذه مكروهة. الحركة الجائزة هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة، أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة. انتبه. مثال الحركة اليسيرة للحاجة: إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك يضع المنديل يسجد عليه، هذه حركة جائزة ولا جائزة؟ لأنها لحاجة لكنها يسيرة. والمنديل ينبغي أن يكون واسعا بحيث يتسع لكفيه وجبهته لكفيه، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لأنه لو كان للجبهة فقط صار فيه نوع مشابهة للرافضة الذين يسجدون على حصن معين أو على حجر معين، فالعلماء قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن هذا فعل الرافضة. لكن على كل حال إذا لم يكن معه إلا منديل صغير لا يتسع إلى الجبهة وهو محتاج إلى أن يسجد عليه فلا بأس، هذه حركة يسيرة لحاجة. حركة كثيرة لحاجة، تصلي فهاجمك سبع، هاجمك يحتاج إلى عملية كثيرة لا بأس، تدافع وتمضي في صلاتك لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالا يعني على أرجلكم ولو كنت تهرب أو ركبانا. هذه أقسام الصلاة، أقسام الحركات في الصلاة، فاحرص على أن تخشع جوارحك وأن يخشع قلبك حتى تكون صلاتك تامة. وقد امتدح الله الذين هم في صلاتهم خاشعون. فضيلة الشيخ، يبعد المسجد من مقر العمل قرابة 400 متر، فبعض الإخوان والزملاء في العمل يقولون لو نضع مصلى في أحد المكاتب، ويتعذرون بحرارة الشمس وبعد المسجد. ونرى أنه لا بأس أن أهل المكاتب يصلون في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذي يخرج ولا يأتي، بعض الموظفين يخرج يصلي ولا يصلي يروح البيت، أو كان بعيدا كما قلت، أو كان يعني لو خرجوا إلى المسجد تأذى الناس بهم، مثل أن يكونوا طلبة لو خرجوا المسجد مثل 100 طالب أو أكثر ربما يتأذى الناس بهم بلاعبهم. فالمهم إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إذا توضأ الإنسان ذهب إلى دورة المياه وتوضأ وهو ساهل ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من دورة المياه، فهل يعتبر له وضوء في هذه الحال؟ ليش؟ ما المانع؟ ساهل ما تذكر موضوع شيء أبد ولا يذكر عندما فتح الماء ولا المهم راح ذهب إلى الميضة وتوضأ، ربما تكون النية يعني غير موجودة. بوني أقول له شلون؟ لا يعني ساهي يفكر في شيء معين إذا كان له ساهي بارك الله فيك، وش اللي روح للميضة وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وانتهى وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، كل هذا هو ما يدعي عن نفسه. نعم يفكر في شيء معين او في امر ولا يفكر ما يخالف، المهم انه يعتبر له وضوء. نعم له وضوء لا شك، حتى لو كان النيه حتى ما يتذكر هل هو نوى ان يتوضا ولا لا، راح له ناوي. لا يمكن ساهل. يقول العلماء رحمهم الله لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق. وجاء رجل الى ابن عقيل عالم من علماء الحنابله متقدم، قال له يا أبا علي، نعم، قال له يا سيدي إنني أذهب أغتسل من الجنابة في تجلة نهر، ثم أخرج وأنا أعتقد أني على الجنابة. قال له الرجل ابن عقيل رحمه الله لا تصلي. كيف ما أصلي؟ قال نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق. ورجل يذهب إلى دجلة يغتسل ثم يخرج ويقول أنا ما أعتقد أني اغتسلت، هذا جنون. نعم. ما يخالف أبدا بعده. فضل الشيخ حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم، فنتج عن ذلك في أن وضع من ليس بعالم مثل زاهد أو عابد أو واعظ في مصاف العلماء، ونتج عن ذلك أن جعلوا مصدرا للتلقي والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك. فجزاكم الله خيرا. المطلوب تحديد من هو العالم ومن يعني تعريف العالم. نعم. العالم عرفه ابن القيم رحمه الله في تعريف جامع المعنى، فقال: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. هذا العلم، العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، هذا هو العالم. والعلم قد يكون علما يعني واسعا، يعرف الإنسان غالب المسائل وما لا يعرفه عنده قدرة على معرفتها، وهذا ما يسمى بالقوة الحكمية. وقد يكون الإنسان عالم في مسألة وحده، يأخذ الكتب مثلا يبحث فيها وينظر أدلة العلماء ويصير عالم بها فقط. ومن هذا جاء الحديث: بلغوا عني ولو آية. لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لا زمن لها، أدلة ضعيفة يريدون تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. هؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا مصدرا للإعلام إلا العلم الشرعي بحيث يعتمد على ما يقولون، إلا إذا قالوا: نحن نقول كذا لقوله تعالى أو كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بحديث صحيح. فمعلوم أن من أتى بعلم مع حجته فهو مقبول. لكن ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه، والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمة يضع الأشياء مواضعها، وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل. وأظنه لا يخفى على الناس، على عامة الناس لا يخفى عليهم العالم من طالب العلم. نعم. حنا بالترتيب، لا في الترتيب يا أخي أنت، لا هو المفروض بس أصلا مش كذا كذا. فضيلة الشيخ، يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركة يهودية، فما حكم شراء هذا المشروب وما حكم بيعه، وهل هو من التعاون على إثم العدوان أو لا؟ ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا قلنا لا نستعمل ما صنعه اليهود، أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الذكاة، لفات علينا شيء كثير. في سيارات الآن ما يصنع إلا نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود، لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها سما، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى. فهم لا يأتمنون لا اليهود ولا النصارى، لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد محس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. إينا. نعم اسمحونا أهل المكان حار لكن شاء الله بنحاول إن كان رأيتم شيء محاولة من البرد. نعم لا هذا يشوش على التسجيل. لا شوفوا لنا شيء ترى ما يهمنا احنا أي شيء تريدون. ها اي والله نحن عن طريقه هم نحط هذا اللي يسمونه سكلت وسكلت ولا شيء سبلت اي سبلت او غيره المهم شيء يعني ينفعنا. نعم شيخنا ما حكم من سب الدين والرب وذلك اذا نشا بين قوم قد اعتادوا على هذا الامر في ساعه الغضب وكذلك كيف تكون معاملته اذا كان يعتقد نفسه مسلما؟ نعم قال اهل العلم من سب الله او رسوله او كتابه او دينه فهو كافر جادا او لاعبا واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال فيهم سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من يقول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما كنا نتحدث حديث الرب لنقطع به عنا الطريق فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قالها عن غضب شديد بحيث لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. ولهذا لو طلق الإنسان زوجته بغضب شديد لا يملك نفسه عنده فإن زوجته لا تطلق لأنه لم يرد القول. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلم بعضكم حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد وأنه أشد فرحا من فرح رجل كان في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه فضلت عنه فطلبها ولم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت ما بقى عليه إلا أن يموت فإذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة أخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يكن هذا كافر. فالمهم أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم لا هو يقول قومه يعتدون على هذا الشيء وعادة هذا الشيء عادة سيئة يجب أن يطهروا ألسنتهم من ذلك. ولو اعتقد أنه مسلم ما دام قصد القول يعامل معاملة الجاد. الكفر ما فيه لعب وجد كله جد حتى الاستهزاء أو الهزو يعتبر جدا بل يعتبر جدا. أنا غلط. نعم أنه لا يكفر من بعض كيف؟ أقول من بعض العلماء أين؟ أنه لا يكفر إنه سب الله عز وجل قال يجب أن يؤدب. كم مذهب هذا؟ مذهب من؟ هذا مذهب الجاهل بل إن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. انتبهوا لهذا بعد المشكلة هذه. يعني لو جاء وقال أنا أشهد أني مخطئ وأني تائب الآن وأن رب عز وجل له كمال الصفات نقول ما نقبل نبي نقتلك وتوبك بينك وبين ربك. لكن الصحيح أنها تقبل إذا علمنا أنه صادق التوبة وذلك من سيرته فيما بعد. هذا هو الصحيح. نعم. هذا المكره. هذا المكره مو اللي قال بلا إكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ينهون عن هذا. وأنت تعرف أن الطفل مرفوع عنه القلم. بس والديهم شيخ يعلمونه. لا لا لازم يعلمونها الصبر. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأنه أذن. نعم. تبي السؤال فيه. قرية كاملة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر إلى أن يأتي، لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال هذا العام وعملهم لا يكون إلا في هذا الموسم، فكانوا يذهبون كل فرد من أفراد هذه القبيلة إلى حاج يعرفه، وهؤلاء الحجاج يأتون مع البعثات فيأتون ببدل حجاج، يعني ناس توفوا ولم يحجوا، أو ناس لا يستطيعون الحج ويرسلون بمبالغ مالية مع هؤلاء، فيأتون أفراد هذه القبيلة فيأخذون هذه الأموال على أنهم لديهم طلبة علم يحجون عن من وكلوا عنه، فيأخذون هذه الأموال ولكنهم لا يؤدون هذه الفريضة، حتى أن أحدهم يصل يأخذ إلى 200 وإلى 300 شخص لكي يحج عنهم بهذه الدعوة. فماذا يفعلون علما أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل عليهم شيء أو لا؟ حفظكم. هذا في الواقع عمل محرم مشين. أما كونه محرما فهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذوا المال من أجله، فهو أكل المال بالباطل. وأما كونه مشينا فإن أخاهم المسلم ائتمنهم ووثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك. فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها ثم يحجوا بها. نعم، لا بد أن يحجوا إما بأنفسهم أو بإنابة من يرون أنه أهل للإنابة، لا بد من هذا. نوقش في هذا الأمر ولكن قالوا ما نعرف، ما ندري كم حدهم، كان هدفه أن يعني يكون هدفه جمع أكبر عدد ممكن. المهم بارك الله فيك، يجب عليهم أن يحجوا عن هؤلاء بأي وسيلة، يعملون أي وسيلة، لأنهم أخذوا المال على هذا الشر، فيجب عليهم أن يوفوا بالشر. نعم. بعده. جماعة استهموا لشراء أرض لبنائها لمسجد، واعتذروا أو تعذروا بقرب بأبعد مسجد قريب منهم، وهناك رجل منهم مواظب على الصلوات حتى صلاة الفجر، وأما بقية الجماعة فما يحضرون صلاة الفجر، لا يحضر إلا هو. هل يصلي في هذا المسجد أو يذهب إلى أقرب المسجد بسيارة؟ يعني هم بنوا المسجد الآن؟ هم بنوه. نعم بنوه. نعم بنوه بناية بسيطة خشبية، يعني بنوه بناية بسيطة يعني، بس أعدوه مسجد يعني. طيب يكملون؟ لا يصلون فيه بس أحيانا الفجر ما يواظب إلى شخص آخر. ليش ما يكملون؟ لا هم بنون المسجد الآن يصلون فيه عادة، الآن هم يصلون فيه مستمرين. طيب. لكن أقصد هل هذا الرجل يصلي المفرد الفجر أو يذهب إلى المسجد؟ ها يعني معناه أنه يحضر ولا يأتي أحد الفجر؟ نعم. يعني يأتي للمسجد هذا ولا يحضر أحد؟ أي نعم. لماذا لا ينصح جيران؟ وما الذي أعلمه أن أعرف الرجل هذا أنه ما قصر في النصح الحقيقة. ما قصر. أي نعم. ولا يزال يحاول يعني في الله. طيب ما في مؤذن أو هو المؤذن؟ لا هم أصل مسجد أهلي يعني جماعة هم بذاتهم قائمين فيه. إيه ولو كان لابد يكون في مؤذن. هو شخص بذاته هو اللي قائم، هو اللي يؤذن، هو اللي يؤذن وهو اللي يقيم وهو اللي يمنع وهو الإمام يعني وهو الإمام كله. إذن وهو المأموم. على كل حال إذا ما جاء أحد وعرف أنه ما جاء أحد يروح المسجد الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، بارك الله فيك. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.